يزور النبي اللي هيرفع ايده لفوق ويسقف كده فين؟ هتروح وترجع وتجيني تاني واديك على فاك. اضرب يا بحب. الحب في الاول يا ريت عرفتك من زمان، وفي الاخر كان يوم اسود يوم معاك.